أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: فهمت من ظاهر عبارة المصنف رحمه الله أن للوالد أن يرجع في هبته لولده مطلقا، وفهم لا ما يرجع إلا بنية التعديل، بنية التعديل فيها. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.